تفيد الأنباء أن المنظمات الكورية الجنوبية وهي لجنة سونغزو النضالية لإلغاء نشر الساد، ولجنة سكان مدينة كيمتون التدبيرية لمعارضة نشر الساد، ولجنة التدابير الطارئة لحماية أرض سونغزو المقدسة للدين ون البوذي، والحركة الوطنية لردع نشر الساد، وحركة المواطنين الطارئة لإسقاط سلطة باك كونهي، أقامت مؤتمرا صحفيا في ساحة كوانغخامون بسيول يوم 28 من نيسان الماضي، واستنكرت فيه أمريكا التي تفرض تكاليف نشر الساد. هذا ونشرت الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية من فلوس يوم 28 من نيسان الماضي مقالة افتتاحية فيما يتعلق بأن دعاة الحرب الأمريكيين والعملاء استجلبوا الساد بصورة لصوصية في قضاء سونغزو بمحافظة كيونغسانغ الشمالية.